فضيلة الشيخ، رجل جامع زوجته بعد الطهر وقبل أن تغتسل، فهل عليه شيء أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز جماع المرأة إذا انقطع دمها وطهرت إلا بعد أن تغتسل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لظاهر قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاشترط الله عز وجل لحل الإتيان إتيان المرأة بعد طهرها شرطين: الشرط الأول أن ينقطع دمها، وهذا المعبر عنه بقوله حتى يطهرن، والشرط الثاني أن تغتسل، وهو المعبر عنه بقوله فإذا تطهرن، ولذلك نسب الطهر إليهن، فدل على عدم جواز جماعهن قبل الطهر، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، ولذلك يقولون اشترط الشرطان مثل شرط البلوغ والرشد بالنسبة لفك الحجر عن اليتيم، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط البلوغ واشترط إيناس الرشد، فهذا له أصل في الشرع، ومن هنا أصح القولين والعلم عند الله أنه لا يجوز جماع المرأة إلا بعد أن تغتسل إذا رأت علامة الطهر. وأما بالنسبة لمن خالف وجامع فإنه آثم شرعا ولا يجب عليه شيء، ولكن لو جامعها وهي حائض فعليه كفارة وهو آثم فتلزمه التوبة، وحينئذ جماع المرأة الحائض فيه أمران: الأمر الأول التوبة لأنه معصية، والأمر الثاني الكفارة، وقد جاءت الكفارة بدينار ونصف دينار، وجمع بينهما بأن الدينار إذا كان الجماع في شدة الدم وهو أوله وإقباله، ونصف الدينار إذا كان في آخر الدم إذا انكسر فكان في آخر عادتها، وهذا قوي لأنه في آخر العادة تكون مدة الصبر للرجل أطول مما لو كان في أول العادة، فيكون انتهاكه للحرمة في أول العادة أقوى من انتهاكه لها في آخر العادة، ومن هنا شدد في الأول وخفف في الثاني. وأما إذا انقطع الدم وطهرت فلا نستطيع أن نقول عليه كفارة، لأنه لم يجامع امرأة حائضا لأنها قد طهرت، ومن هنا يجب عليه أحد الأمرين وهو التوبة، ولا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة معلقة على صفة وهي الحيض وليست بموجودة، لأن الطهر قد بدت علامته، وبناء على ذلك فإن عليه الندم والاستغفار والتوبة، والله تعالى أعلم.